تؤدي إلى توقف الدم في العروق، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حذر أمته من خمس ذكر منها: وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر، قال: ولولا البهائم لم يمطروا. إذا امتنع المطر أصاب الأرض جفاف، وعندها تكن العواصف الترابية لا يبقى على الأرض أخضر، ومن ثم يموت الأحياء، وعندها يقل الأكسجين ويكثر غاز ثاني أكسيد الكربون، وإذا قل الأكسجين توقف الدم في العروق. لذلك منع الزكاة موت، منع الزكاة موت كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. السحابة الثالثة: ما يجري بين الناس من تكفير وإرجاء. تكفير، جماعات تكفر بفعل الكبيرة، يقولون إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، ومن ثم يستحلون دمه ويستحلون ماله ويستحلون عرضه. وهؤلاء حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، حذر منهم النبي صلوات الله وتسليماته عليه. هذه فئة تكفر، وأخرى تقول الإيمان قول بلا عمل، ومن ثم يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. فئة تكفر بالكبيرة، وأخرى فتحت الأمر كله واكتفوا بأن الإيمان قول لا يحتاج إلى عمل، وأن فاعل الكبيرة ومرتكبها كامل الإيمان. وعند ذلك نهج هذا النهج كثير من الناس، أصبح من يشتغل في العهد يفتى له بأنه إن مات فهو شهيد، لأنه مات دون عمله. لماذا؟ لأن الذين قالوا بأن الإيمان لا يحتاج إلى عمل أخذ بها هؤلاء، فهؤلاء أضلوا الناس، أضلوهم وميعوا الدين وأهملوا الشريعة كلها، وأهملوا الشريعة كلها. فهذه كلها سحب سوداء تظل الناس في حياتهم الدنيا. لذلك سحابة الدخان علاجها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. يكسب الفلاح أن يقوم في أرضه بنفسه لينتقي من الحشائش، فيحرق الأرض بحجة أنه يقضي على الحشائش الضارة لأرضه. ما منعك أحد أن تنتقي ما في أرضك، لكن لا تضر الناس، لا تضر الناس لتحقق مصلحة. لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية. ثم اعلم أن المتسبب في الشيء يحاسب عليه، المتسبب في الشيء يحاسب عليه. هو يخشى أن يدفع يومية عامل أو عشرة عمال بألفين جنيه، أقل روشتة للصغير الذي يصاب بالالتهاب الرئوي أقل روشتة بخمسة آلاف جنيه. فهذا أراد أن يحقق مصلحة فأضر الآخرين، وهذا من الذنوب الكبار، من الذنوب الكبار. فهذه واحدة. أما سحابة التكفير فعلاجها في الشريعة عندنا أن التكفير له ضوابط، لا يصح لأحد أن يكفر، لا يصح لفرد أو جماعة أن تكفر. الذي يحكم بالتكفير عندنا في الشريعة القاضي الشرعي، ولا يحكم بالتكفير لشبهة، لا، بل إذا كان الكفر صريحا بينا لا خفاء فيه ثم يحكم بالكفر. لو كان الكفر وقع على وجه العمد والعلم بالحكم والذكر وعدم النسيان والاختيار وعدم الإكراه، وهذا قليل ما تراه. لذلك ضيق الإسلام حيز التكفير، والنبي صلوات الله وسلامه عليه حذر الأمة من هذا في صحيح البخاري: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، فحذر من التكفير. ومن ثم الخوارج هم الذين ابتدعوا التكفير، فترى الخوارج أمنا لأهل الأوثان وحربا على أهل الإمام، استباحوا بتكفيرهم دماء الناس، فأبادوا أناسا وأهلكوا دولا، وهذا ما تراه بعينيك في الساحة التي نحن بصددها من الدواعش وغيرهم الذين يستبيحوا دماء المسلمين. لذلك هذه سحابة التكفير. أما سحابة الإرجاء، نقول إن الإرجاء دعوة مضلة، وصوابها أن الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله جل ذكره قال في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا. فالآية فيها أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. في آيات القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا وعملوا، فمن يدعي أن الإيمان قوم بلا عمل هالك خاسر مضل. فالإيمان يحتاج إلى العمل كما ذكر الله في كتابه وكما بيّن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى أن يكشف السحب كلها عنا فيمتعنا في حياتنا الدنيا ويسعدنا في حياتنا الآخرة. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، واعلموا أن الخاسر في الدنيا هو من تخلف عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السعيد من التزم هداه. والله جل ذكره يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. عباد الله، الإيمان يزيد وينقص، والمؤمن لا ينفك عن أن يخطئ ويخطئ ويخطئ، فلا عصمة بعد النبوة. من أبي بكر إلى آخر الأمة يجوز عليهم الخطأ كما يجري عليهم الصواب. وعند الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي السلسلة الصحيحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن، وصفه بالإيمان، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده بين الفينة والفينة لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا توابا إذا ذكر ذكر. التفت للحديث، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، يعني لا يسلم المؤمنون من الذنوب ولا يخرجهم الذنب من الإيمان، إنما ينقص إيمانه، فإذا ما تابوا عاد إيمانه، وإذا ما التزموا وجدوا زاد إيمانه. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده، يعتاد يعني معناها يقع منه كثيرا، يقع منه كثيرا ويتوب منه كثيرا. هناك تائب وهناك تواب. التواب معناها كثير التوبة، كثير التوبة. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده بين الفينة والفينة من وقت إلى وقت لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، مفتن يفتن ويتوب وينسى وينسى وينسى أنه أذنب وينسى أنه تاب، لكنه إذا ذكر ذكر، إذا ذكره أحد بالله ذكر والتزم، وهذا شأن أهل الإيمان. فلا عصمة ولا يذهب الذنب الإيمان كله، إنما ينقصه. والإيمان قول وتصديق وعمل، ليس قولا فقط، إنما قول وتصديق وعمل. فمن لقي الله تعالى على هذا حظي بالفوز والنعيم المقيم، ومن لقي الله على غير هذا فهو مخاطر. فعليك أن تستدرك حالك، عليك أن تلتفت إلى نفسك، عليك أن تسعى بجد في تبليغ ما حملت، لأن تبليغ الدين عهدة كل المسلمين. النبي عليه الصلاة والتسليم في حجة الوداع كان يحط معه 120,000، ما بين رجل وامرأة، ما بين صغير وكبير، حمله جميعا مسؤولية البلاغ. قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. حمل المسلمين جميعا مسؤولية البلاغ. وإنك إن حملت إلى غيرك ودللته على هدى كان لك مثل أجره، كان لك مثل أجره. وإن كتمت ما تعلمت ستسأل عن كتمك للعلم. أسأل الله أن يخفف حسابنا وأن ييسره، وأسأله تعالى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا وأن يقضي عنا ديوننا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدي أبنا أنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.